أحبابنا الكرام، الإنسان كالإناء الفارغ يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم بعد وقت يصير يفهم الكلام، فإذا صب فيه الخير يأخذه يقبله، وإذا صب فيه الشر يقبله كالإناء الفارغ. الإنسان قبل أن يتعلم، إن علم الخير يتعلم، وإن علم الضلال يتعلم. فالأولاد يجب تعليمهم أصول العقيدة السنية، أن الله الخالق لا يشبه المخلوق، وأن الله لا يحتاج إلى شيء من الأشياء، موجود بلا مكان، لا يسكن الأرض ولا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، ليس كمثله شيء سبحانه، وأن الله أرسل الأنبياء بدين الإسلام العظيم، فعيسى لم يكن نصرانيا وموسى لم يكن يهوديا، بل كانوا كسائر الأنبياء مسلمين موحدين يشهدون أن لا إله إلا الله. هذا مما يجب تعليمه للأولاد قبل البلوغ. فعليكم بأن تهتموا بأن تنشأ أبناؤكم وبناتكم على عقيدة أهل السنة والجماعة، بتعلمها وتعليمها في هذا الوقت الذي كثر فيه الضالون الذين يدعون إلى خلاف عقيدة أهل الحق، يضلون الناس باسم الدعوة إلى الإسلام. يعلم ذلك من تعلم علم الدين، من تلقى علم أهل السنة والجماعة من أهل المعرفة الذين تلقوا ممن قبلهم، حتى يتصل التلقي إلى الصحابة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظكم وأن يحفظ أولاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.